الجيل الاول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غاية الروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فروى هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله. فطبق جرير هذا الحديث على تصرفه الشخصي. لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليه. الجهل به خير من معرفته ثم من مخالفته. وليست هذه دعوة الى الجهل، لكن الرجل الذي يعلم ويخالف شر من الذي لا يعلم. الذي لا يعلم قد يكون له عذر مقبول، اما الذي يعلم ثم خالف ليس له عذر. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه حفظ هذا الحديث في حياته الشخصية، فأرسل غلامه يشتري فرسا، فحصل الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء الغلام بصاحب الفرس ومعه الفرس إلى جرير لينفذه الثمن. فلما رأى جرير فرس الرجل وجده يستحق أكثر من ثلاثمائة، قال: يا فلان، فرسك يسوي أربعمائة. قال: قبل. قال: خمسمائة. قال: قبل. قال: ستمائة. حتى وصل به الى ثمانمائة. رجل يشتري الفرس بثلاثمائة، يقول: لا، فرس يسوي ثمانمائة. فقال الرجل: قبل. فاعطاه الثمانمائة. الغلام لا يخر هذا التصرف في التجارة سطارة. وكلما اخذت البضاعة بسعر اقل قيل: ما اجهاه ما اجهاه. ويعتبر الناس هذا من المكسب العاجل وهذا من الحلال المباح، فيركبون غفلات الناس في سبيل المكسب. الغلام قال لجرير: ما هذا الذي فعلت؟ قال له: اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا يستطيع الغش، هو دي المتابعة. المتابعة لكنك تتابع في الفعل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس خاتم ذهب، فلما رآه أخذه منه ونزعه نزعا شديدا ورماه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما قام الرجل ينصرف وقد ترك الخاتم على الأرض، قيل له: خذه فبعه وانتفع بثمنه. قال: كيف آخذه وقد طرحه رسول الله؟ وترك الخاتم. وذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، عظنا وأوصنا. قال: لا تسألوا الناس شيئا. فكان الواحد منهم يكون راكبا على فرسه فيسقط صوته فلا يقول: يا فلان ناولني الصوت، لان ناولني الصوت من جملة السؤال. وهم قد اخذوا الوصية: لا تسألوا الناس شيئا، فيمتثلوا. لذلك عزوا وفادوا. تنظر الى الاجيال الخالصة. رجل مثلا يدخن، وقد جمعني في مجلس برجل يدخن، قلت له: يا فلان، التدخين حرام. فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي: يعني مش مكروه؟ هل إنه مكروه؟ ألا يكفي أن تنتهي أن الله ورسوله يكرهان هذا الشيء؟ كيف قاضت نفسك بعدما سمعت حكم الحرمة أن تأخذ هذا النفس العميق؟ هل استثنيت؟ هل كففت حتى إذا تناقشنا فلم تقتنع بالحرمة شربت؟ يعني كيف سمع لفظ الحرمة فوادته نفسه على أن يفعل الفعل؟ كأنه تحدي لا يأبه.

لهم عقرار في خلال أولى ومن انتظر خلال او اقتنم اعلن عقر وقف غرب لكن الرب عتاب في بعه المناسب وتضع الشدة في موضعها المناسب وتضع الموعظة في موضعها المناسب فجمع الألفاظ كيف تقصيه قال لا أحد يكون مع الأنصار في الخيمة دي يبقى الأنصار شعروا إن في خصوصية له هذا أول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم قلتم كذا وكذا قالوا يا رسول الله قد قالها حدثاء الأسنان منا أما حكماؤنا فما قالوها قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي والأنصار يقولون الله ورسوله أمن ثم قال لهم وأنتم لو شئتم لقلتم كنت قريبا فآويناك وكنت كذا وكذا ففعلنا به وهم يقولون الله ورسوله أمن قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا شعابا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار الناس دثار والأنصار شعار الشعار اللي هو الثوب الملاصق للبدن مباشرة في هذا الثوب أن يكون ناعم الملمس لا يلبس جلد غنم على جلده إنما يلبس الناعم على جلده فيريد أن يقول أنتم قريبون مني مثل الشعار من الرجل الناس دثار اللي هو الملابس الخارجية والأنصار شعار إلى الملابس الداخلية اللي هي تلابس البدن مباشرة الناس دثار والأنصار شعار ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونها بينكم فبكوا وقالوا رضينا بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر النماذج المضيئة لهؤلاء الصحابة الكرام يقول أما حكماؤنا فما قالوها مثل العقلاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدعو الرجل وهو أحب إلي وكان يعطي العطاء من يتألفه على الإسلام ومر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فجاء رجلا فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام عطاء كبيرا فجاء رجل اخر فاعطاه عطاء اقل منه فقال يا رسول الله اجزلت لفلان ولم تعط فلانا وانه اجزلت فلانا اجزلت لفلان ولم تعط فلانا واني لاراه مؤمنا قال او مسلما فاعاد عليه سعد ابن ابي وقاص هذه المقاله اني لاراه مؤمنا يقول او مسلما ثم قال اني لادع الرجل واعطي العطاء من هو اقل منه اكلهم لايمانهم لان المؤمن اذا لم يعطى لا يقبض بخلاف الرجل الذي اسلم لاجل المال إذا لم تعطيه المال فقط وكم من رجال تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بالمال فحسن إسلامهم ورفضوا المال لما كان يذهبون إلى بيت المال يعطيه عطاء ولا يقول لا يعني يتكلوا على إيمانه إن العطاء برد الإسلام ليس شرفا وليس منقبا بل ينبغي أن يكون الإيمان لله تبارك وتعالى يسرف الأجر منهم لا يسلم لدوام ولا لبنانين فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم